إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب مصنف في النهي عن التشبه بالكفار، ومن نهينا عن أن نتشبه بهم، للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وقد جدد الله عز وجل به الملة ونصر به القرآن والسنة وأحيا به من درس وأظهر به من طمس وحاجج بالقرآن والسنة من عاد الدين والملة ونصر منهج السلف، وهو منهج الأقوم والأسد والأسلم في العلم والتعلم والعمل والدعوة. تعودنا أن نتذاكر المجلس الماضي لتثبيته ولتقريره ولحفظه وتحريره، وقد وقفت بكم عند السؤال 53 بعد 500، وصلنا إلى 553. ماذا فعلت البعثة المحمدية في النفوس العربية التي عاشت على العادات الجاهلية والظلمات الكفرية؟ الجواب: نعم شيخ أحمد، زالت عنهم ريون الجاهلية. زالت ريون جمع رين، ريون الجاهلية عن قلوبهم. وأنا أنتزع الجواب لهذا السؤال من واقع كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن القصد هو الاختصار وتنظيم المادة العلمية، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية: فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم، يعني في العرب، وبالكمال الذي أنزل الله إليهم. إيش القوة المخلوقة في العرب؟ منها محاسن الأخلاق والشمائل، فالرجولة عند العرب، الرجولة والمروءة والشهامة والكرم والنجدة والإغاثة والبطولة مما يقتدى به عند العرب من الصفات المقررة في نفوسهم وفي طبائعهم وفي عاداتهم وأخلاقهم. سؤال الرابع والخمسون بعد الخمسمائة: ما الذي يدخل في نهي الشريعة عن مشابهة الأعاجم؟ تقدم وسيمر أن المراد بالأعاجم هم خلاف العرب، والأعاجم إذا أطلق هذا اللقب وأطلقت هذه الصفة يراد بهم غير العرب من غير المسلمين. ما الذي يدخل في نهي الشريعة عن مشابهة الأعاجم؟ يدخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، هكذا ذكر ابن تيمية، قال: يدخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون. عجيب، المسلمون أعاجم مسلمون، قال: مما لم يكن عليه السابقون الأولون. هذا ضابط وقاعدة مهمة: مما لم يكن عليه السابقون الأولون، سواء صدرت المخالفة للسابقين الأولين من العجم أو العرب. السؤال الخامس والخمسون بعد الخمسمائة: ما الذي يدخل في مسمى الجاهلية العربية؟ ما الذي يدخل في مسمى الجاهلية العربية؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى عالم رباني جدد الله عز وجل به الملة وأحيا به معالم القرآن والسنة، دقيق جدا في إطلاق كلمات التكفير والتفسيق والتبديع والنفاق، وما ينسب من السفهاء إلى أن أصول التكفير مرجعها إلى ابن تيمية وابن عبد الوهاب، هذا من الافتراء، هذا محض افتراء، وإلا فأولئك المتعجلون في التكفير والتبديع والتفسيق لو تفقهوا في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لانضبطوا ورب الكعبة بضوابط لا أضبط منها، لأنها معتمدة على القرآن والسنة. قال ابن تيمية: يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه، هذا كلام ابن تيمية، مو كلام واحد معاصر مفكر ولا مدبر ولا مشهور ولا فضائي، هذا كلام ابن تيمية، وأنا أنقله باللفظ في الصفحة الثانية والستين، الثامنة والستين بعد المئتين. قال: يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام. احفظ معي، سأسألك، أرد مرة أخرى أسألك: يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها، من الجاهلية التي كانوا عليها. نجيب مرة أخرى، أسأل مرة أخرى وتجيب: ما الذي يدخل في مسمى الجاهلية العربية؟ يدخل فيها أمران: الأمر الأول الجاهلية أهل ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، عبادة الأصنام وغير ذلك من الانحرافات في العقيدة وغيرها. طيب، ويدخل أيضا في مسمى الجاهلية العربية ما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية، وهذا ينبغي بل يجب أن يقيد. فإذا كان في المجتمع الإسلامي لا يصح أن تقول مجتمعات المسلمين جاهلية، لا يصح هذا، بل لا بد من التقييد، يتعين التقييد، يجب التقييد. رأيت رجلا ظهرت فيه صفة من صفات أهل الجاهلية، ما تقول أنت جاهلي، أنت قد رجعت إلى ما كان عليه المجتمع الجاهلي العربي. يا أخي هذا يوهم أنك تكفره، هذا يوهم أنك تكفره. ولا عذر لك بأن بعض المعاصرين من المفكرين أطلق هذا المصطلح فعمم، فقال جاهلية القرن العشرين. إذن إيش نصنع إذا رأينا رجلا اتصف بصفة أو بصفات بعض صفات أهل الجاهلية؟ نقول كما علمنا النبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع صحابيا يعير رجلا بلونه وبأمه فيقول يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحح العبارة، إنك جاهلي أو إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك فيك فيك فيك. تجي للمجتمع جاهليون مرتدون، هذا منهج أهل الغلو والتنطع، هذا المنهج الذي دوخ رؤوسنا وشمت بنا أعداءنا وفرق كلمتنا وسفك دماءنا. يجب أن يجنب وأن نتجنب هذا التيار الغالي، يجب أن يجنب من مجتمع المسلمين ومن طريق المسلمين ومن طريق الدعوة والمتدينين. ولا بد من التقييد، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم. السؤال 56 بعد 500، من الذي أجاب؟ ها؟ أخذ هذا؟ نعم. السؤال 56 بعد 500، الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس، كيف حصل لهم ذلك وكيف تحقق لهم؟ الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس كيف حصل لهم ذلك وكيف تحقق لهم؟ بأي شيء؟ بجمال وجوههم، بضخامة أجسادهم، بكثرة أعداد الناس في بلدانهم وأوطانهم، بأي شيء؟ نعم، صح، بالتعامل الحسن، بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها. هذا نص ابن تيمية، قال تحقق لأبناء فارس هذه المكانة بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها. ونحن لا يهمنا، لا تهمنا الأنساب والأصول الأعجمية بقدر ما تهمنا بالنسبة للعرب والعجم اتباعهم للقرآن والسنة ولطريق من سلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ماذا قال العلماء في الكلام باللغة العربية والكلام بغيرها؟ طبعا الضرورة نحن متفقون وعلماؤنا لا خلاف بينهم، وهذا وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بعض الصحابة أن يتعلموا العبرانية على طريقة من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يتعلموا لغة اليهود، علل هذا بأنه لا يأمنهم فيما يتعلق بالترجمة، على حد قول القائل من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال العلماء في الكلام باللغة العربية والكلام بغيرها؟ ها، قال ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالخطاب العربي، الأمر قال العلماء بالأمر بالخطاب العربي. عربي تعيش في بلدان مسلمة عربية، تحدث بالعربية، ما في داعي نصف كلامك عربي ونصفه فرنسي أو إنجليزي، كلنا يفهم. تقول لي سوري ليش؟ ها؟ تقول لي ماي برزر ليه؟ تقول لي باي باي ليه؟ كلهم ينطقون بالعربية، ما في داعي. قال ابن تيمية: قال العلماء بالأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة. أما في مجتمعات غربية ما يفهمون ولا يتكلمون، هذا شيء آخر. هذا تتحدث اللي تفهم وتفهم وتأمن مكرهم. السؤال 58 بعد 500: طيب، هل الكلام باللغة العربية دون غيرها له تأثير على النفوس؟ لاحظ هذا، الله عز وجل وصف كتابه، وصف قرآنكم بماذا؟ قال: قرآنا عربيا غير ذي عوج. ولو أننا أدمنا على تلاوة القرآن ليل نهار ما لحنت ألسنتنا، ولا تحول العرب عجما بالألسن. حتى إن بعضهم الآن من بعض البلدان العربية يأتي زائرا أو حاجا، والله يتحدثون يا أخواننا، ما أدري هم يتحدثون إيش، هم يتحدثون بالعربية لكن كأنهم يتحدثون بالإنجليزية أو الفرنسية، لأن اللهجات لكل بلد لهجات لا حد ولا حصر. ولو تحدثنا بلغة القرآن والسنة المروية باللفظ ما لحنا ولا فهمنا وأفهمنا. والهداية بيد الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة. واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله عز وجل أو فيما يكرهه. قال: وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة. واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله عز وجل أو فيما يكرهه. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. نعم، قال رحمه الله: وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي، يعني من الأمر بأن يتحدث المسلمون بالكلام العربي، بالكلام العربي الذي كان يتكلم به النبي العربي القرشي الهاشمي ونزل القرآن وورد الحديث بهذه اللغة العربية الفصيحة لغة قريش. قال: وكرهت مداومة غيره لغير حاجة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعله سيمر بنا، أن الكلام بغير العربية لغير حاجة نوع من النفاق. انتبه لهذا. وتوجيه هذا الحكم أن الإنسان ما دام يعيش في مجتمع عربي مسلم فإن حديثه بغير العربية فيه نوع من التعلق، أو ليس ذلك كذلك؟ عندما لا أتكلم بالإنجليزية بل أتكلم بالعربية، وأنت تتكلم معي نصف كلامك بالعربية ونصفه بالإنجليزية، إيش دلالة هذا بالنسبة للمتكلم والناس المحيطون حوله كلهم مسلمون كلهم عرب يتكلمون بالعربية؟ هل فيه نوع من التعلق؟ قد يكون. نسأل الله أن يصلح بواطننا وظواهرنا. قال: واللسان، لاحظ هذا، هذه اللفتة جد مهمة وخطيرة. قال: واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرهه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا تعود الإنسان على شيء لا سيما في صغره وشبابه، كما يقال: من شب على شيء شاب عليه. فإذا وجدت أطفالا طالت ألسنتهم بالسب والشتم واللعن، قد يكون مؤشرا على أن تربية هؤلاء الأطفال تربية منحرفة، وأن الكبار في البيت سبابون شتامون لعانون، أليس ذلك كذلك؟ وإلا من أين يكتسب هذا الطفل؟ الطفل أول ما يولد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. أي فطرة؟ فطرة الإسلام. ما في سباب، ما في شتائم، ما في لعن، عندما يختلط بالبيئة المحيطة. ولذلك دعك من الانفتاح كما يقال. قال: والله أنا رجل اجتماعي ما أستطيع أن أعتزل. يا شيخ، في عزلة نسبية، أنا لا أقول لك اعتزل الناس، فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويتجنب سيئاتهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وصدق الله العظيم إذ قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا سنة، لكن انتبه، عزلة نسبية، ما هو كل يوم اختلاط وكل يوم عزائم وولائم وكل يوم العيال مع عيال الجيران في الشوارع كما يقع اليوم. يا أخي والله شيء مزعج. يا أخي، أنت تركت أبناءك لأبناء الشوارع، يربونهم يوجهونهم وقد يحرفونهم في عقيدتهم، نسأل الله السلام والعافية. يقول: العادات ومنها اللهجات واللغات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرهه. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين، كما في نصوص لا حد ولا عد، كما في قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. من هم؟ الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع في أقوام. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين. وكراهة الخروج عنها يعني عادات السابقين الأولين إلى غيرها من غير حاجة. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نعم. قال رحمه الله: فحاصله أن النهي عن التشبيه أو عن التشبه بهم لما يفضي إليه من فوات الفضائل التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين، أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم. قال: ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر، أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين، فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم. ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين، حتى قال الأصمعي رحمه الله فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب فضل الفرس، قال: عجم أصبهان قريش العجم. نعم. قال: فحاصله أن النهي عن التشبيه بهم، عند التشبيه أو التشبه بهم يعني الأعاجم غير المسلمين، أو من الأعاجم الذين أسلموا، أو من العرب إذا لم يهتدوا بعادات السابقين الأولين. قال: النهي عن التشبه أو التشبيه بهم لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين، أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم من الأمم، ودائما كما يقال: وبضدها تتبين الأشياء. ما يقلد الإنسان الأهل الجاهلية أو الكفار أو الأعاجم من غير المسلمين أو من المسلمين غير المتبعين للسلف الماضين، ما يقلدونهم في عادة إلا ويتركون إيش؟ إلا ويتركون سنة، إلا ويتركون سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولهذا لما علم المؤمنون، من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر، أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين، فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة، لكثير من غيرهم. فكثير من علماء العجم من أبناء فارس، وتحقق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان العلم بالثريا لناله رجال من قوم هذا. ووضع يده صلى الله عليه وآله وسلم على سلمان الفارسي. ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين. ليست العبرة أنك فارسي وأن أصلك فارسي، وهذه عقدة صارت عند بعض الناس، حتى إن أحدهم رأى مطعما كتب عليه مطعم كذا، قال: لا يا شيخ هذا ما يصلح، نروح لواحد ثاني. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، أسرة صارت أسرة من الأسر الشهيرة في هذه البلاد الطيبة المباركة، أسرة مشهورة، تكاثروا وتناسلوا، فيهم علماء، فيهم مثقفون، فيهم الصالحون، وفيهم دون ذلك كما الحال في غيرهم. حتى قال عبد الملك بن قريب المعروف بالأصمعي، حتى قال الأصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب فضل الفرس، وله كتابان: فضل العرب وفضل الفرس، ولا أعلم بوجودهما شيئا ينقل منهما وعنهما شيخ الإسلام ابن تيمية، وكأنه وقف عليهما ينقل منهما وكأنه رآهما رأي العين. قال أبو طاهر السلفي: حتى قال الأصمعي: عجم أصبهان قريش العرب، عجم أصبهان قريش العرب، وأصبهان بفتح الهمزة، وبعضهم يكسرها إصبهان، وهي كلمة فارسية مركبة، فالأصب أو الأصب فارسية بمعنى البلد، وهان معناها الفارس، والمعنى على هذا التركيب بلاد الفرسان. أصبهان معناها بالفارسية بلاد الفرسان. قال عجم الأصمعي يقول: عجم أصبهان قريش العرب. بأي شيء؟ ليس لمجرد كثرتهم، ليس لمجرد حضارتهم، فكثيرون من الفرس يقال لهم مجوس، عباد النار. لكن المقصود من مثل هذه المدائح أولئك الذين هدى الله واتبعوا القرآن واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: روى أيضا السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس، ثم أحببت أن أكون من أصبهان. نمر سريعا على هذا الأثر. عبد العزيز ثقة، والماجشون أيضا ثقة فقيه، وأسامة بن زيد صدوق، عن سعيد بن المسيب إمام من الأئمة قال رحمه الله: لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس. هذا من يقوله؟ إمام من أئمة التابعين، محدث المدينة، سعيد بن المسيب يقول: لو لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس، ثم أحببت أن أكون من أصبهان. ليش؟ لورود هذا الأثر الذي سيذكره، وسند هذا الأثر حسن، سنده حسن. نعم. قال وروي بإسناد آخر عن سعيد بن المسيب قال: لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من أبناء العجم، أسعد الناس بها فارس أصبهان. قالوا: وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه من أهل أصبهان، وكذلك عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها، حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان. نعم. قال وكان أئمة السنة علما وفقها، والعارفون بالحديث وسائر أمور الإسلام المحض، فيهم أكثر من غيرهم، حتى إنه قيل إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث، مثل صالح بن أحمد بن حنبل، ومثل أبي بكر بن أبي عاصم ومن بعدهم، وأنا لا أعلم حالهم بآخرة. نعم. قال: وكذلك عكرمة مولى بن عباس من العلماء المشهورين ومن الأئمة الذين لهم مواقف انتصروا فيها للعقيدة، ومن ذلك عكرمة تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. مختلفين، قال عكرمة، هم أهل البدع، أهل البدع مختلفون، إلا من رحم ربك، قال هم أهل السنة. وفسر قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: أحسنوا قالوا لا إله إلا الله، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم أي في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل هذه الزيادة، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: وكان أئمة السنة علما وفقها والعارفون بالحديث وسائر أمور والعارفون بالحديث وسائر أمور الإسلام المحض، فيهم أكثر من غيرهم، يعني من أهل فارس وأهل تلك البلاد، حتى إنه قيل إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث، مثل صالح بن أحمد بن حنبل كان قاضيا بها، كما ذكر ذلك أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله، صالح بن أحمد بن حنبل، ومثل أبي بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك، ويلقب بالنبيل أبو عاصم النبيل ومن بعدهم. قال: ولا أعلم حالهم بأخرة، يعني بعد عصر التابعين. قال: وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي، إنما يمدح لمشابهته السابقين، حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص، أو قول على قول، أو فعل على فعل، لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين. فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة، وهي فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم، وهو المطلوب هنا. قال: وإنما يتم الكلام بأمرين، أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين. لاحظ الأسلوب، يقول: الكلام يتم بأمرين، بعدما ذكر أمورا متوالية قال: يتم الكلام بأمرين، أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل، أي في المفاضلة بين العرب والعجم، قال أو تكلم فيها، أن يسلك سبيل العاقل الدين. فالدين هذا ما هو كلمة من كلمات المعاصرين في من يتمسك بالدين، تلفظ بها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: أن يسلك سبيل العاقل الدين، من أراد المفاضلة حقيقة بين العرب والعجم في الجملة وفي الأفراد، يقول: يجب أن يسلك سبيل العاقل الدين، يعمل عقله ويعمل دينه. كيف يكون ذلك؟ أولا بدأ بالقصد والنية، يقول: الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، هذا لمن يريد المفاضلة، ما هو للمفاخرة والمباهاة والرياء والمكاثرة. قال: ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص، تقدم غمص وغمط، يعني غمز ولمز، غمز ولمز. قال: فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، هذا اسمه، عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا، أوحي إلي أن تواضعوا، من التواضع حتى لا يفخر أحد على أحد. أنت عجمي، أنا عربي، هذا عربي، هذا عجمي، لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال: فنهى الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: فنهى الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة، مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمناه، فرب حبشي أفضل عند الله عز وجل من جمهور قريش، ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل فضلا عن أن يستعذي بهذا ويستطيل. نعم. قال: وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو غير قريش أو غير بني هاشم فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة ما أحبه الله عز وجل والتشبه بمن فضل الله عز وجل والقيام بالدين الحق الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. يقول: من أراد المفاضلة لمعرفة الحق، لأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب مفضل على جنس العجم، ويبقى ضابط وقاعدة التفضيل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والثالث: قال: فإن كان الإنسان عربيا فجنس العرب مقدم مفضل على جنس العجم، لكن بشرط ألا يبلغه ذلك إلى الفخر على أحد ولا غمز ولمز أحد. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: أوحي إلي، أي أوحى الله إلي، أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، لا يفخر عربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي، لأن ابن تيمية قد مر بأن العجم الذين يرون أنفسهم أفضل من العرب أن هؤلاء يسمون بإيش؟ ها؟ أن الأعاجم الذين يقدمون أنفسهم على العرب يسمون بالشعوبية، يسمون بالشعوبية. فنهى الله تبارك وتعالى نبيه عن الاستطالة مع الاعتقاد تماما أن الجنس كله يعني مقدم على جنس العجم، جنس العرب. يقول: انظر، التقط معي هذه الكلمات. يقول: فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، فضل جنس العرب لا يستلزم فضل فلان على فلان. انت عربي احسن من هذا اللي بجوارك عجمي، والعربي قد يكون ابعد ما يكون عن اخلاق السلف الماضين، والاعجمي قد يكون اقرب ما يكون للقرآن والسنة ولما كان عليه السلف الماضين. برضك تفضل عربي على عجمي؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش، وهذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. نعم. وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم، هذا شوف إيش يقول، هذا سبيل العاقل المتدين بالنسبة للعرب. طيب إيش اعتقاد وتصرف سبيل العاقل المتدين بالنسبة للعجم؟ قال: إن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو غير قريش أو غير بني هاشم فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة ما أحبه الله والتشبه بمن فضل الله والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. هذا هو الفضل الحقيقي. لو سألت الآن، لو سألت منتزعا عبارة ابن تيمية، المفاضلة بين العرب والعجم واقع ما له من دافع؟ واحد. فما سبيل العاقل المتدين فيما يتعلق بالمفاضلة بين العرب والعجم؟ إن كان عربيا إيش يعتقد، وإن كان أعجميا إيش يعتقد؟ بسم الله. واحد، اثنان، ثلاثة، الاعتقاد أن العجم جنس العجم أفضل من جنس العرب، صحح. ثم أنتم معي، أقول لستم معي أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. هل ينقض الميزان في المفاضلة بين يدي الرحيم الرحمن؟ لا ينقض، لأن الميزان في المفاضلة هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحد، قال ابن تيمية: سبيل العاقل المتدين، سبيل العاقل الدين، الدين. بعض الناس يقول دين متدين، هذه من الألفاظ المعاصرة، هذا من القرن السابع والثامن ابن تيمية. يقول سبيل العاقل الدين فيما يتعلق بالعربية والعجمية. السبيل، ها، اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن يقول ابن تيمية لا يقتضي هذا فضل الجنس، لا يستلزم فضل الشخص، فضل الجنس لا يقتضي فضل الشخص، فقد يقدم الحبشي على السيد القرشي لأن الحبشي أتقى وأنقى، أو ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ألقى بسادات قريش وأشرافهم في قليب بدر وقد قتلوا مشركين: بئس عشيرة القوم كنتم، بئس عشيرة القوم كنتم. أو ما أمر بلالا الحبشية عام الفتح أن يرتقي على الكعبة فيصدع بالله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الأمر الثاني. والأعجمي يقول فإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم غير قريش أو غير بني هاشم ليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، وأن طاعته فيما أمر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هذا هو الفضل الحقيقي، هذا هو الفضل الحقيقي. وانظر، يمثل الآن لنا بأمثلة من واقع السلف وعلى رأسهم الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، فيقول وانظر، قال رحمه الله: وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقالوا له يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال لا، ولكن دعوا عمر حيث وضعه الله عز وجل، فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم من يليهم حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطن قريش. ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. نعم، قال مثال الآن في سلوك السلف الماضين في اعتبار ميزان الإيمان والتقوى، ثم رفعة النسب، وأرفع نسب نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أحد، لا يحل لأحد أن يقدم نسبه على نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذا، مهما كثروا، مهما كبروا، مهما انتشروا، مهما اشتهروا، مهما تنصبوا، لا أحد يقدم نسبه على نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال، وبالمثال يتضح المقال، انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان، ديوان النفقة من بيت مال المسلمين، قالوا له يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، يعني ابدأ يا عمر بنفسك أنت أمير المؤمنين، فقال لا، لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله. بدأ بمن؟ قال فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا، ترجموا، ترجموا لأولئك اللعانين الشتامين، لهؤلاء الخيرة البررة، أبي بكر وعلى رأسهم أبي بكر وعمر، قالوا ضع نفسك يا أمير المؤمنين مقدما في الأعطيات وفي الهبات من بيت مال المسلمين؟ قال لا. فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم من يليهم حتى جاءت نوبته وهو من بني عدي في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش ولم يقدم نفسه هذا التواضع في النفقة، هذا التواضع في حياته. عشرات الأمثلة عندما قسم ثيابا وأعطيات على المسلمين، أعطى عبد الله بن عمر ثوبا واحدا كسائر الناس، ثوبا أعطى ابنه فلذة كبده ثوبا واحدا، ثم خرج عبد الله في اليوم التالي وعليه ثوبان. فتساءل بعض الناس، ولعلهم كانوا يحدثون أو بعضهم يحدث نفسه، كيف لنا ثوب وعبد الله بن عمر ثوبان؟ فخرج عليهم عمر فقال: أعطيت لعبد الله بن عمر ثوبي فزاده على ثوبه. وإذا عرف السبب بطل العجب، وليس فوق أحد ريشة يميز بها المعيشة على سائر الناس، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا التواضع استمر معه رضي الله عنه من حياته في خلافته إلى أن أشرف على توديع هذه الحياة. يقول أبان بن عثمان رحمه الله: أنا آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: دخلت عليه وهو في الموت فرأيت رأسه في حجر ابنه عبد الله، فسمعته يقول لعبد الله: يا بني ضع رأسي على الأرض. فيقول عبد الله بن عمر: يا أبتاه، حجري والأرض سواء. فيرجع عمر وهو رضي الله عنه يحتضر لملاقاة سيده ومولاه وخالقه، يرجع مرة ثانية يقول: يا بني ضع رأسي على الأرض. فيقول عبد الله، يعني مشفق على أبيه، أباه أمير المؤمنين الخليفة الراشد، يضع رأسه على الأرض، فيقول له: يا أبتاه، إن حجري والأرض سواء. فيرجع للمرة الثانية عمر رضي الله عنه من تواضعه يقول: ضع رأسي على الأرض لا أم لك، ضع رأسي على الأرض لا أم لك، يا ويل عمر لو لم يغفر الله له مرتين. ثم فارق الحياة، هذا عمر، الذي قال: لو عثرت بغلة بالعراق لخفت أن يحاسبني الله عز وجل عليها. إيش عليها؟ يعني لما لم أمهد لها الطريق؟ لما لم أصلح لها السبيل؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا تذهب بعيد أنا وأنت، هذا الكلام على مستواي ومستواك، لا تذهب بعيد، نحن بحاجة إلى هذا التوجيه في بيوتنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقفوهم إنهم مسؤولون. أبناؤك لا تقتصر على أكل وشرب وسفر وتعليم وملابس وقيام وقعود، وتنسى الأخلاق، تنسى السلوك، تنسى معرفة الله. عرفهم بالله يا شيخ، والله ما نفرح أنهم في مستقبل أيامهم يكونون أطباء ومهندسين رقاصين، لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يعرفون الله، ولكننا نفخر ونطمئن. وأي وقت يدركنا الموت نقول: متنا وتركنا أبناء يعرفون الله. نحن نودع الحياة ونحتضر، لكننا تركنا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن شاء الله يعرفون الله، إن شاء الله يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: ثم هذا الاتباع للحق، ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. قدم نفسك، قدم، شوف شوف شوف، لاحظ هذا الأسلوب، يا عمر أنت أمير المؤمنين، قدم نفسك، لك الأحقية. قال: لا والله، لا بد أن أضع كل شيء في موضعه، ما أتقدم على بني هاشم، ما أتقدم على نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: الأمر الثاني أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس من العرب، ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم، كانوا من أهل، كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهم، فصار حقيقة عرفية عامية فيهم. وقد مر بنا أنه في قول الله تبارك وتعالى من سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن هذه الآية قال: لو كان العلم بالثريا لناله رجال من فارس أو من أبناء فارس، ووضع يده على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وتحققت هذه الأفضلية، فتخرج من أبناء فارس ومن تلكم البلاد الشرقية الخرسانية علماء أعلام. أنتم إلى اليوم تقولون: رواه البخاري، أخرجه البخاري، البخاري وغيره من الأساطين ومن العلماء الكبار خرجوا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لو كان العلم بالثريا لناله رجال من قوم هذا، يعني سلمان الفارسي. نعم. قال رحمه الله: واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف: أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية، الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب.